من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، فان الايه الكريمه لزلنا كاخر عهدنا بها هي الايه التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصوره التي هي صوره الحديد. قال الله جل في علاه: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبق وأن بينا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة حقيقة هذه الدنيا بالنسبة لما يدل عليه واقع الناس فيها، وإلا فإن الدنيا كما قال بعض أهل العلم لا تذم لذاتها، ويكفيها فضلا أن الله تبارك وتعالى جعلها مزرعة للآخرة، لكن لمن اغتنم حياته وعمره فيها بالأعمال الصالحة. لكن لما كان واقع أكثر الناس الافتتان بها والاغترار بزينتها وبشهواتها جاءت الدنيا مذمومة في النصوص سواء في الكتاب أو في السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذمها: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله عز وجل، إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، أو عالما أو متعلما. في هذه الآية وفي غيرها من الآيات أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى حقيقة الناس وعلاقتهم بهذه الدنيا، وضرب لنا مثلا، والمثل كما سبق أن بينا يذكره الله عز وجل في كتابه لتقريب المعنى إلى أذهان الناس، لأن المثل هو القياس على الشيء المحسوس، المحسوس يعني الذي يراه الناس ويشاهدونه، فهو لتقريب المعنى. فيقول الله عز وجل: اعلموا، وسبق أن بينا معنى هذه اللفظة، لم يقل الله عز وجل إنما الحياة، وإنما قال اعلموا، فأوجب علينا العلم بهذا الأمر، لأنه مما يغيب عن أذهان كثير من الناس ويجهلون حقيقته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا، فقوله اعلموا الأمر بالعلم بشيء حتى يتأمل به الإنسان ويتدبر أحواه ويتدبر مضمونه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، يعني لعب بالجوارح، جوارح الأبدان، وهذه الجوارح التي جعلها الله سبحانه وتعالى أداة للعلم والعمل، بعض الناس يعطل مهمتها ويعطل وظيفتها التي من أجلها خلقت، ويجعل هذا السمع ويجعل البصر ويجعل الرجل ويجعل هذه الجوارح التي هي نعم من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد بأن يسخرها لطاعته ولفعل الخير، يجعلها للهو ويجعلها للعب. وأكثر الناس وأكثر الخلق من هذا الصنف، هذه الجوارح وهذه الأداة يجعلها لما فيما يجعلها للعب، وهي لهو أيضا. حياة الدنيا لهو، واللهو قلنا أنه غالبا ما يأتي في سن الشباب، وهو عبارة عن الغفلة التي تنتاب القلوب، ولهذا تجد يعني أن هذه المرحلة مرحلة الشباب يغفل فيها كثير من الناس عن الواجبات وعما يصلح له. ولهذا جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من بين هؤلاء الذين ذكروا بهذا الحديث قال وشاب نشأ في عبادة الله، لأن هذه المرحلة مرحلة الشباب وسن الشباب هذا سن يقفل ذهن الناس، يقول الناس فيه عن أداء الواجبات وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، تقفل قلوبهم عن هذه الأمور فتراهم يلهون ويشتغلون. فاللعب يكون بالجوارح، واللهو يكون بماذا؟ يكون بالقلوب، وهو عبارة عن الغفلة. والله سبحانه وتعالى قد ذم الغفلة، لأن الإنسان إذا غفل قلبه أصبح بعد ذلك غافلا ومتقاعسا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وتنهيه هذه الدنيا بما فيها من شهوات وبما فيها من ملذات وبما فيها من زخارف وبما فيها من نعم ظاهرة. فهي الدنيا بالنسبة للناس لعب ولهو وزينة أيضا، لأن كل إنسان في هذه الدنيا مجبول على ماذا؟ على حب الزينة، الزينة في الطعام والزينة في الشراب والزينة في الملبس والزينة في المركب والزينة في الملبس، كما تشتهي المرأة الشيء الجميل والشيء البهي والشيء الذي يعني يحسن النظر إليه. ولهذا قال بعض العلماء الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى بيّن أنها لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الشباب، وزينة كزينة النسوان. ثم قال وتفاخر بينهم، أيضا هذه الدنيا فيها تفاخر بين الناس، والتفاخر يعني هو حب ذلك الشيء وتعظيمه والافتخار به والتحدث عنه. والتفاخر يكون في أشياء كثيرة، يكون في المال ويكون في الحسب ويكون في الجاه ويكون في العلم ويكون في كل شيء، وهو مذموم، مذموم، لأن التفاخر قد يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ يؤدي به إلى الكبر، ويؤدي به إلى غمط الناس وإلى سلب حقوقهم، فيرى نفسه أن أفضل من الغير، مع أن الذي امتن عليه بهذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، ولي كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والتفاخر موجود بين الناس، فهذه الدنيا عند البعض وعند كثير من الناس إلا ما رحم الله عبارة عن تفاخر، تفاخر بالأحساب وبالأنساب وبالأموال وبالجاه وبالبنين. ثم قال وهو الذم أو الوصف الخامس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا، قال وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. تكاثر، ما من إنسان إلا ويحب ماذا؟ يحب الأموال ويحب الأولاد، والله عز وجل اعتبر المال واعتبر البنين من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه هي. لكن مثلها الله سبحانه وتعالى بشيء يعرفه جميع الناس ويشاهدونه، وهذا هو المثل. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الغيث هو المطر الذي ينزل بعد حاجة الناس إليه، ولهذا قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالغيث هو الذي ينزل بعد الجد والقحط وحاجة الناس إليه. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب يعني استحسن وأعجب الكفار، قيل أنهم الزراع، لأن الزارع إذا زرع الحب يضعه في الأرض ثم يغطيه بالتراب، فيقال كفر الزرع يعني إذا غطاه، ولهذا قيل للكفر في اللغة بأنه الستر والتغطية، فالكافر يعني يبطل الإيمان ويغطيه بالكفر، لهذا قيل له كافر. ورجح ابن القيم وشيخ ابن عثيمين وغيره من المفسرين أن المراد بالكفار هنا هو الكافر على الحقيقة، يعني ضده المؤمن، لأن الكافر هو الذي تعجبه الدنيا، ولهذا الآن نرى الكفار يعني يتسابقون في هذه الدنيا ويعملون لهذه الدنيا، وما من نعمة إلا ويريدون التشبث منها والحصول عليها، لأن هذه الدنيا بالنسبة لهم هي كل شيء، إذا فاته شيء من هذه الدنيا فقد فاته كل شيء، لأنه ليس له في الآخرة أي نعيم وأي متاع وأي جزاء يلقاه عند الله عز وجل إلا عذاب الله سبحانه وتعالى وعذاب النار. ولهذا قيل في الحكمة الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ولها يجمع من لا عقل له. ولهذا جاء في الحديث الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. جنة الكافر لأن كل ما يريد أن يحصل عليه من لذة ونعيم يبذل جهده للوصول إليه، ولو أن يسرق، ولو أن يكذب، ولو أن يقتل، المهم يستبيع كل شيء من أجل الوصول إلى تلك اللذة. لكن المؤمن لا، إذا وجد السبيل الحلال الذي يوصله إلى تلك النعمة وصل إليه وتنعم بها وأخذها من غير إسراف ولا تبذير، مؤديا حق الله عز وجل بها، وهو شكره سبحانه وتعالى وحمده. وإن لم يستطع ولم يقدر فإنه لا يعجز على ما فاته، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيعطيه خلفا في ذلك، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لكن الكافر جميع همه في الحصول على هذه الدنيا. ولهذا قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا. هذه الدنيا كمثل الزرع أو النبات الذي ينبت ثم يطلع ساقه ويكون خضرا نظرا فيه الحياة، ثم بعد ذلك يهيج، يقال هاج البقل إذا طاب واصفر، يعني مال من الإخضرار إلى الإصفرار. وإذا مال إلى الإصفرار ماذا يحدث له؟ يبت ويجف وتنعدم فيه الحياة، كمثل هذا النبت الذي يكون خضرا ثم بعد ذلك يهيج، يعني ترى يهيج ويغلط فيصير بعد ذلك مصفرا. قال سبحانه وتعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا، يصبح مصفرا بعد أن كان خضرا نظرا، ثم يكون حطاما، يعني يتكسر فيكون كالفتاة، يعني يهلك هذا النبت وهذا الزرع، يتحطم يصير كالعداد، ثم بعد ذلك تذره الرياح كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا الدنيا، الدنيا تكون شابة ثم تكتهي ثم بعد ذلك تصير عجوزا شوهاء. هكذا أيضا عمر الإنسان يكون في صباه وفي عنفوان شبابه، يقدر على كل شيء ويحب كل شيء ويغامر من كل شيء ويبذل النفس والنفيس من أجل أن يحصل على ما يريد، ولكن مثل هذه الحال لا تدوم. فلما يبلغ أو يدخل في مرحلة الكهولة في الأربعين سنة، بعد الأربعين سنة بقليل ينتابه بعض الضعف ويصير يعجز عن بعض الأشياء، بل وتتغير بعض طباعه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما يعجز عنه تماما وهي مرحلة الشيخوخة، وخاصة إذا انتابها السقم والأمراض وكثرة المشاغل، فيصبح بعد ذلك ضعيفا لا يطيق الحركة، بل ويعجز عن كل شيء. وهذا كما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وهكذا الحياة الدنيا. ثم الإنسان بعد ذلك يموت. هذه هي الحياة الدنيا كما صورها الله سبحانه وتعالى ومثلها لخلقه. ثم الله سبحانه وتعالى وصف هذه الدنيا بحقيقة عظيمة ينبغي للمؤمن أن لا تغيب عن ذهنه هذه الآية، بل ولا يغيب مفهومها عن ذلك، لأنه إذا لم يستحضر هذا المفهوم وهذه الحقيقة التي ذكرها الله عز وجل لهذه الدنيا، فإن هذه الدنيا ستغر به وستخدعه وتسبب له العطب والهلاك في هذه الدنيا. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ختم هذه الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية كقوله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار الخالق. فقول عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا، أو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، معناه ما هذه الحياة بشيء. هذه الحياة التي يعظمها الناس ويتكالب من أجلها الناس هي في الحقيقة ما هي إلا هذا الشيء فقط، أي متاع الغرور، ما هي إلا مجرد متاع. والمتاع معروف، المتاع مما يستعمله الناس بحاجته. الدنيا صورها الله سبحانه وتعالى إلا صورها للناس وبين لهم أنها متاع، مجرد متاع يغتر به من يغتر به أصحاب القلوب الضعيفة والعقول المريضة، يغترون بها بمعنى أنهم ينخدعون بها، تغرهم وتجلبهم فيعجبون بها وتحسن في أعينهم ثم يعظمونها، وخاصة إذا دخلت إلى قلوبهم، إذا دخلت إلى قلوبهم أفسدت عليهم الدنيا وأفسدت عليهم الدين. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا عبارة عن متاع الغرور، والغرور يعني كل ما يغتر به الإنسان، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الشيطان بأنه غرور، فلا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو ما ينخدع به الإنسان ويغتر به، والشيطان غرور، وهذه الدنيا أيضا غرور كما قال الله عز وجل في غير ما آية، متاع الغرور يعني متاع ينخدع به الناس، فهي دنيا وحياة لها أمل تنتهي إليها، عبارة عن زينة تذهب زينتها ويذهب بهاؤها ويذهب حسنها ويمشي معها كل شيء. هذه الدنيا يعني لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرح دم أو شرب دم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، يضع الإنسان أصبعه في اليم في البحر الكبير العريض، ماذا يستخرج من الماء؟ الماء العالق بأصبعه كم يساوي؟ لو فعل مثل هذا الفعل آلاف المرات ما يغير من الماء شيء وما ينقص منه شيء. فكذلك هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقد صدق من قال إنما الدنيا متاع فالغرور من يصطفيها ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. وقال آخر تزود من السقم تزود من الدنيا فإنك راحل، واعلم بأن الموت لا شك نازل، نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل، ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصبح راحل. وأصدق منه قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث التي جاءت في ذم الدنيا والتحذير من فتنتها وزهرتها كثيرة في القرآن والسنة، ومن اطلع على ذلك وجد شيء الكثير من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه آية عظيمة أيضا، يقول الله عز وجل سابقوا، والخطاب لمن يصلح له الخطاب وهم أهل الإيمان، سابقوا، وسابقوا بمعنى سارعوا، والمسابقة هي شدة العجل بالسير، أن يمشي الإنسان بسرعة، فالله عز وجل يقول سابقوا، لكن الأمر بالمسارعة والمسابقة والمبادرة ليس بأمر الدنيا، لأنه في الآية الأولى ذكر حقيقة الدنيا وبين بأن الآخرة هي التي يعمل لها كل عاقل، يعني الله عز وجل قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بين الله عز وجل بعد هذا كيف ينجو الإنسان من هذه الدنيا ومن فتنتها، وكيف يستعد للحياة الأخرى التي هي الأبقى والأدوم والتي لا تنجح. قال سابقوا بمعنى سارع، وفي آية أخرى كما في سورة آل عمران قال سارع، وفي قراءة وسارع بدءا بالواو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه التي في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالآية التي في الحديث تشبه الآية التي في آل عمران. لكن ملاحظ أن الله سبحانه وتعالى كلما أمر أهل الإيمان بالمسابقة والمسارعة والمنافسة في أمر الآخر، ولهذا قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال فاستبقوا الخيرات، قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن كل ما كان من شأن الآخرة أمر الله سبحانه وتعالى فيه بماذا؟ بالمسارعة والمسابقة والمبادرة. لكن في أمر الدنيا ما أمر بذلك، بل بالعكس قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، تمشوا في مناكبها لا تسرع، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلم يأمرنا هنا بماذا؟ بالمسارعة في أمر الدنيا، لأن أمر الدنيا لا يغفل عنه الإنسان، لا يوجد إنسان لا يعرف على الدنيا ولا يعرف على المال، بل بالعكس. لكن الآخرة هي التي قد يجهل بها الناس لأنها بعيدة، والإنسان لا يفكر فيها كما يفكر العاقل، ولهذا الذين أطمأنوا إلى الحياة الدنيا يغفلون عن الحياة الأخرى، ولهذا الله سبحانه وتعالى زهد بها، لأن الاشتغال بها ينسيك في ماذا؟ ينسيك في تلك الدار وهي الدار الأخرى. هنا يقول الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعرضها كعرض السماء والأرض. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ما تجب إليه المصارعة والمسابقة والمبادرة، فقال سابقوا، والمعنى هنا أي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني إلى أسباب المغفرة. أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها البعد عن ما نهى الله عز وجل عنه، يعني اجتناب المعاصي ما صغر منها وما كبر، والمسابقة إلى الخيرات، هذه كلها من أسباب المغفرة. ولعلي تكون لي إن شاء الله الخطبة في الجمعة المقبلة حول مكفرة الذنوب وأسباب مغفرة الذنوب، وهي كثيرة. فالله عز وجل هنا يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فالإيمان وعمل الصالح وعمل الصالحات سبب لحصول المغفرة، والمغفرة كما قلنا هي محو الذنوب والتجاوز عن العقوبة بخلاف تكفير السيئات. فالمغفرة أفضل وأعظم لأنها فيها محو السيئات وتجاوز عن العقوبة. والله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذي يؤمن بالله حق الإيمان ويتبع ذلك بعمل الصالحات له من الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد، والله عز وجل يخلف الميعاد، قال لهم مغفرة ورزق كريم. وقال أيضا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم ماذا؟ مغفرة وأجر عظيم، مغفرة وأجر عظيم. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا إلى ماذا؟ أمرنا بالمسارعة والمبادرة إلى أسباب المغفرة، لأن الإنسان إذا غفر ذنوبه هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم، لأن التقصير في الطاعات هذا موجود عند كل الناس، والوقوع في المعاصي والزلات هذا موجود عند كثير من الناس. فإذا كان الإنسان مقصر في الطاعة ثم هي ذنوبه كثيرة كيف تكون النجاة؟ ولهذا كان من فضل الله عز وجل ورحمته وامتنانه على عباده أن كفر لهم السيئات، يأتون القليل من الأعمال ويأتون الكثير من السيئات ومع ذلك تمحى سيئاتهم بسبب ما يقومون به من أعمال الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح سبب في ماذا؟ في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام يوم القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنصوص في هذا كثيرة، حتى أن بعضهم قد ألف كتابا في أسباب مغفرة الذنوب بلغ مجلد كبير من خلال جمعه واستقرائه للنصوص الشرع من الكتاب والسنة أثبت فيها أن من قام بهذه الأعمال فهي سبب لمغفرة ذنوب العبد. يقول الله عز وجل سابق إلى مغفرة من ربك، يعني مغفرة من الله عز وجل، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. دعانا إلى أسباب المغفرة، ثم دعانا إلى ماذا؟ إلى الجنة. والجنة ينبغي أن يتسابق لأجلها، لأن الجنة صنعة الله وهي غاية كل مسلم يؤمن بالله عز وجل. ولهذا أعظم ما يسأله الإنسان هو الجنة، لأنه لا لا لا لا جزاء أفضل بعد الجنة إلا رؤية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالدخول الجنة أعظم الفوز، وأعظم منه بعد ذلك هو رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لا حرمنا الله وإياكم من رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. هذا السيارة اللي عنده سيارة فولو فوكس رقم 5985 عام 93، أن يصرفها عن في المكان المتواجد فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الجنة هي دار الكرام التي أعدها الله عز وجل لمن؟ لأوليائه المتقين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ثم ذكر صفاته: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الآية الكريمة. فالجنة أمر الله سبحانه بالتسابق إليها لأنها دار الكرامة والدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. ولا أحد من عباد الله عز وجل يقدر على أن يصف لنا عظيم نعيمه، لا يقدر أحد أن يقدر نعيم الجنة، لأن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن للإنسان أن يتصور نعيم الجنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدنى الناس منزلة في الجنة من ينظر إلى ملكه 1000 سنة، يعني الأدنى النازل الذي هو في المرتبة الأخيرة، الملك الذي يكون في الجنة مسيرة 2000 عام، 1000 سنة، هذا أدنى الناس منزلة في الجنة من ينظر إلى ملكه 2000 عام. فما بالكم بمن هو أعلى منه ورتبة؟ فما بالكم بمقام الشهداء ومقام الصالحين ومقام الصديقين ومقام الأنبياء والمرسلين، بل ومقام نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وعندنا وقفة عند هذه الآية، قال تعالى: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا تشبيه، يعني شبه عرضها بعرض السماء والأرض. في سورة آل عمران قال: وجنة عرضها السماوات والأرض، ولم ينافس بين هذه الآية والآية الأولى التي في الحديث. فالآية التي في سورة الحديث قوله كعرض السماء والأرض، هذا تشبيه يقول العلماء، والثاني يسمونه تشبيها أيضا، لكن يقولون بأنه تشبيه بليغ، تشبيه بليغ، يعني عرضها السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم بالتأويل: إذا كانت هذه الجنة عرضها السماوات والأرض فما بالك بطولها؟ ومعلوم أن الطول أكبر من العرض، الطول أكبر من العرض. إذا كانت هذه السماوات والأرض يعني عرضها هو عرض الجنة، فما بالك إذن بطول الجنة؟ بل قال بعض المفسرين كما ذكر ذلك صديق حسن خان في كتابه فتح البيان، يقول أن السماوات والأرض، وإذا قلنا السماوات يعني نقصد السماوات السبع، وإذا قلنا الأرض نقصد به الأراضين السبع، يعني إذا جمعت، يعني بسطت السماوات والأرض، سماء ثم سماء ثم سماء ثم سماء ثم سماء، ونصلها بسبع أراضين، يعني يصير عندك سبع كم؟ 14 جزءا أو قطعة، وتحسب عرضها كم يكون، كم يكون هذا العرض الذي هو موجود أو مجموع السماوات السبع ومجموع الأراضين السبع هو عرض السماوات والأرض. بل قال أحدهم أن هذا العرض الشاسع إنما هو للجنة واحد من الناس، جنته لواحد من الناس، لكن هذا لم يقم على دليل، وإنما هو اجتهاد من بعض المفسرين. وبعض أهل العلم قال أن المقصود بالسماوات والأرض أو عرض السماوات والأرض المراد به السعة والكبر، وليس به المقصود العرض الذي هو ضد الطول. وهذا ذهب عليه ذهب إليه الشيخ طاهر بن عاشور، قال فهو كقول الله سبحانه وتعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دعاء عريض يعني دعاء كبير، وليس مقصود لأن الدعاء ليس به عرض وطول، الدعاء ليس به عرض حتى نقول أن له طول، لكن الله عز وجل قال فذو دعاء عريض. قال فهذه فقول الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يريد بها السعة، لكن لنا أن نتصور يعني على خلفية هذا الكلام الذي قاله بعض المفسرين، وإن كان القول الأول هو الأرجح الذي عليه أكثر أهل العلم أن السماوات والأرض مجموع السماوات والأرض عرضها كعرض الجنة. فإذا قلنا هذا هو العرض وهو كبير وعظيم، إذن فما بالك بالطول، فما بالك بالطول، وأنت إذا ضربت الطول في العرض تعطيك المساحة، لأنك يعني تضرب الطول في العرض هذا هو المساحة، لكن إذا عرفت المحيط تقول الطول زائد العرض في اثنين، هذا قواعد رياضية. فمساحة الجماع يعني تضرب العرض في الطول، لكن لا بأس نحن نذهب إلى النصوص ونريد أن نتصور هذه الجنة وما تفعل لها من خلال بعض النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح ما السماوات السبع والأراضين السبع للكرسي إلا كحلقة أو كمثل حلقة ألقيت في ثلاث، إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة أو قياسا ما تكون السماوات والأرض من مجموعها، يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي مخلوق مما خلقه الله عز وجل. هذه السماوات والأرض إذا جمعتها بالنسبة للكرسي كمثل حلقة ألقيتها في ماذا؟ في أرض ثلاث، والأرض ثلاث هي الصحراء الشاسعة، الصحراء الشاسعة التي ينتهي إليها بطل. هذا بالنسبة ماذا؟ هذا بالنسبة للسماوات والأرض مع الكرسي. أكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة أو على هذه الحلقة، فضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلات على الحلقة أو على الحلقة. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن العرش أكبر ولا الكرسي؟ إذن العرش أكبر، يعني إذا أردت أن تجعل مقارنة بين العرش والكرسي تجعل مقارنة بين حديدة تلقيها في ماذا؟ في أرض ثلاث. ونحن نعلم من النص أيضا أن الجنة سقفها ماذا؟ سقفها عرش الرحمن. إذن هذا ماذا ينبئك؟ ينبئك عن عظمة وسعة هذه الجنة. لكن الإنسان يقول ما لنا ولهذا؟ وكيف يمكن أن نتصور مثل هذا؟ نقول أن الأمور التي تكون في الآخرة ليست الأمور التي تكون في الدنيا، طبيعة الأشياء تتغير، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنحن مثلا نعلم أن الإنسان الآن لو يصوت مثلا يصرخ صراخ، يعني يمكن أن يسمعه من هو في المسجد، لكن هل يسمعه من هو في الحي الآخر أو على بعد 5 كيلو أو 10 كيلو؟ لا يمكن. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في قبره وأتاه الملكان وسأله ولم يجب وعذبه يضرب ضربة يسلعها الجميع من خلق الله عز وجل إلا الثقلين. وأنت تعلم أنك لو أتيت بجميع مكبرات الصوت التي هي في العالم لا يمكن أن تبلغ هذه الصرخة وهذه الصيحة إلى جميع العالم. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون بل أكثر من ذلك، ومثال أوضح من هذا، هذه النار التي نعرفها الآن إذا أضرمت واشتعلت واشتد لهيبها وعظم حرها تضع فيها أي شيء يدوب، الجبال تدوب، الحجر يدوب، الحديد يدوب، الرصاص يدوب، ولكن في القيامة مع أنها أكثر من هذه النار التي في الدنيا يعذب فيها الإنسان ويشعر بعذابه. وبعد ذلك إذا ناضي ينظر جلده يعاد في العذاب مرة أخرى، مع أنه لا يموت في الحين، يعني بدل أنه يتعذب لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها الموتى التي يستريح منها ولا يحيا الحياة الطيبة الحياة المنعمة الخالية من العذاب. إذا الإنسان قرأ مثل هذه النصوص أو سمع مثل هذه النصوص لا يستغرب وقوعها، أولا لأنها من فعل القدير الحكيم سبحانه وتعالى الذي إذا قال لشيء كن فيكون، الله سبحانه وتعالى لا يستعصى عليه أمر ولا يزيده شيء، وكل شيء قدره لابد أن يقع على وفق ما تقتضيه حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، لا يزيده شيء. ثم إن بعض الأمور لا يمكن الإنسان أن يقيسها بما يعرفه الآن في الدنيا، لأن عالم الدنيا شيء وعالم البرزخ شيء وعالم الآخرة شيء آخر. فانظروا النبي الله سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالإنسان أن يتصور هذه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، ولا مجال لأن يقول الإنسان إذا كانت الجنة بمثل هذه السعة وبمثل هذا العرض وبمثل هذه المساحة الشاسعة كيف لنا أن نتصور بقية الأشياء التي خلق الله، أين تكون النار؟ ولهذا قيل أن زنديقا جاء إلى أبي حنيفة وقال له إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ فقال تكون في عينك بإذن الله. يعني أنت فكرت بهذا، يعني أرأيت أن هذا الذي يحيط الله؟ قالوا ستكون في عينك إذا شاء الله. وقيل لآخر أين تكون النار إذا قلنا هذه الجنة عبر السماوات والأرض فأين تكون النار؟ قالوا إذا جاء الليل أين يكون النهر، وإذا جاء النهر أين يكون الليل، هاو جليل أين النهر لا يجاء ذلك. فكذلك يعني إذا أخبرك الله سبحانه وتعالى بهذه الجنة وبسعتها لا تفكر في أشياء أخرى، لأن هذه الأمور لا تقاس بالمحسوسات ولا بعلم الإنسان، فعقل الإنسان لا يمكن أن يدرك هذه الأشياء، وحسب المؤمن أن يسلم لهذه النصوص ويؤمن به حق الإيمان، لأن كل ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق يقع كما أمر ولا مبدل لكلمات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لم تعد لمن لم يكن لها أهلا، لم تعد للخسالة، أعدت بمعنى هدئت وجهزت. وإلا في الأصل أن الجنة الآن هي موجودة مخلوقة، لا نقول أن الجنة سوف يخلقها رب بدأ أن نفس الله رأى، فالجنة اليوم موجودة ومخلوقة وكذلك النار، ولكن هنا قال أعدت بمعنى هدئت يوم القيامة، وأعدت لمن؟ قال للذين آمنوا بالله ورسوله. في الآية التي في سورة آل عمران قال أعدت للمتقين، وهنا قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله من صفات المتقين من خصال المتقين، بل هو أعلى خصال وصفات المتقين، إذ لا تقوى بدون الإيمان، لا تقوى بدون الإيمان. قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ماذا حققوا؟ حققوا الإيمان، أعظم كنز، بل هذا هو التأشيرة التي به يدخل بها الإنسان الجنة، لن يدخل إنسان لا لم يحقق الإيمان، حتى وإن كان من أهل المعاصي يدخل نار جهنم يعذب فيها، لكن إن كان عنده إيمان فبفضل الإيمان يدخله الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. فرأس مال الإنسان، فرأس مال الإنسان وفائدة الإنسان هي في الإيمان، تحقيق الإيمان بالله ورسوله. ونقول للذين آمنوا بالله ورسوله ليس معنى الذين يعني آمنوا وصدقوا بألسنتهم وقلوبهم بالله سبحانه وتعالى بحيث آمنوا بوجود الله عز وجل، قال الإيمان أن تؤمن بأن الله موجود، هذا لا ينفع، تؤمن بأن الله موجود ولا تعبد الله عز وجل، لا تؤمن بالألوهيته ولا تؤمن بربوبيته ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا تقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، هذا لا يفعل إيمان. ولهذا كان بعض الناس من المسلمين الجهلة الغفل يقولوا سبحان الله، يقول كان الناس مؤمنين حتى الكفار يقولوا يؤمن بوجود الله، الإيمان بوجود الله هذا لا لا لا لا لا, لا, لا يحقق لك النجاة من عذاب الله عز وجل، بل لابد إذا آمنت بوجود الله. وكيف لك أن تنكر، كيف لك أن تنكر وجود الله عز وجل؟ هل العاقل ينكر صناعة، هل العاقل ينكر يعني صنع شيء يكون أمامه ويقول أنه لا صانع؟ هل أي عاقل إذا قيل له هذا الهاتف جاء هكذا وجدناه لم يصنعه أحد يقول هذا هذا ما يأتي على بال، لا يمكن أن يصدق بهذا العاقل، هذا الهاتف لابد له من صانع. إذن وهذه السماء لابد لها من صانع، وهذه الأرض لابد لها من صانع، ولا بد لها من موجد، ولا بد لها من خالق، ولا بد لها من مبدع، ولا بد لها من بارئ. ولهذا لما قال الأعرابي قال كيف عرفت ربك؟ قال السماء ذات السماء ذات أبراج، والأرض ذات فجاج، والبحار ذات أمواج، ألا تدل على خلق العلي الكبير أو العليم القدير سبحانه وتعالى؟ لأنه استدل على وجود الله بما يراه من علامات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء إنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي دبره. قال الأثر يدل البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على صنع العليم القدير سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الحكيم فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء مما خلق الله عز وجل له آية أي علامة تدل على ماذا؟ تدل على أنه سبحانه وتعالى الواحد، هو الذي أوجد لا غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الجنة أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله، حققوا الإيمان الكامل، الإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب، إيمان بوجود الله، إيمان بألوهية الله، إيمان بربوبية الله، إيمان بأسمائه وصفاته كما أخبرنا بها وأخبرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا آمنوا برسل الله، قال آمنوا بالله ورسله، تحقيق الإيمان بالرسل وهذا شرط مهم وأمر لا ينبغي أن يغفل عليه الإنسان، الإيمان بجميع الرسل، بل من أركان الإيمان الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى للبشرية مبشرين ومنذرين ومبلغين وداعين الخلق إلى عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. واليهود والنصارى لا يخلون بهذا لأنهم ليسوا من الذين آمنوا بالله ورسله، يعني اليهود والنصارى لا يؤمنون ولا يقرون بنبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أن الكفر برسول واحد هو كفر لجميع الرسل، لأنك لو آمنت ببعض الرسل ولم تؤمن ببعض الرسل الباقين الآخرين هذا يعني أنك لم تصدق الله سبحانه وتعالى فيما أخبر وفيما دعاك إلى أن تؤمن به. ولهذا انظروا الشر في قول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، نوح عليه السلام هو أول رسول، لا يوجد رسول قبله، أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل عن قومه؟ قال كذب قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا رسوله، لكن لماذا قال المرسلين؟ قالوا لأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل. فإذا كان اليهود والنصارى لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل وخاتم الرسل وهو الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الديانات ونسخ به الشرائع، ومع ذلك لا يؤمنون به، وعيسى عليه السلام بشر به عليه الصلاة والسلام ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن في اليهود لا يدخلون في المؤمنين بالله والرسول، حتى الله عز وجل لا يقدرون حق قدره ولا يعظمونه كما يعظمه المسلمون. النصارى ينسبون له ماذا؟ ينسبون له الولد وينسبون له الزوجة وينسبون له الصاحبة وما إلى ذلك، هذا كفر بالله عز وجل ليس بإيمان، وإن كانوا يؤمنون بوجود الله. اليهود كذلك يقول عزير بن الله ويقول يد الله مغلولة، لا يقدر الله حق قدره، يد الله مغلولة، ويقول نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله يقول فلما يعذبكم بذنوبكم، هذا كله افتراء على الله سبحانه وتعالى وعدم تقدير وتعظيم لله سبحانه وتعالى. أما المسلم الواحد من هذه الأمة هو الذي يعظم الله سبحانه وتعالى ويجله ويبجله ويسبحه ويحمده ويكبره ويقوم بجميع ما يقتضيه الإيمان بالله وبالرسول. فهذه الجنة أعدت لمن؟ أعدت التي عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. انظر في ختام هذه الآية يقول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك الإشارة وهنا للبعيد، قال وإفادة الإشارة للبعيد لأجل التعظيم. ذلك إلى ما يرجع اسم الإشارة. قال بعض العلماء يعني بعض المفسرين ذلك يرجع إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن آمن بالله ورسله من المغفرة والجنة. يعني ذلك فضل الله، يعني هذه المغفرة وهذه الجنة هي من فضل الله عز وجل العظيم. وقال بعضهم أن ذلك أي الإشارة ترجع إلى الأسباب المؤدية إلى حصول المغفرة والدخول إلى الجنة، وهو ماذا؟ وهو الإيمان، أي التوفيق للإيمان، توفيق الله عز وجل للعبد أن يؤمن به. وسواء قلنا بهذا أو ذاك فإن المعنى واحد، فالجنة فضل الله عز وجل، والمغفرة فضل من الله عز وجل، والإيمان أن يوفق الإنسان الإيمان هذا فضل من الله عز وجل. فقال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفضل قال العلماء بمعنى الزيادة، الفضل هو بمعنى الزيادة، أي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عبده، وامتنان وإحسان وتكرم على العبد، هذا هو الفضل. وهذا في دليل كما يقول العلماء أنه لن يدخل الجنة أحد بعمل كما قال الرسول، وإنما يدخلها برحمة الله عز وجل وفضله. نعم لا نقول بأن الجنة لا يدخلها الإنسان بالعمل، الجنة سبب الدخول إليها هو العمل، ومنه تحقيق الإيمان بالله والرسول. ولهذا قال عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما لا بما كنتم تعملون. لكن إذا عمل الإنسان ووفق للعمل لا يقول أن عملي هو الذي أهلني دخول الجنة، يقول أنا عملت لكن الذي أدخلني الجنة هو الله عز وجل بفضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه ومنته وتكرمه ونعمته علي أدخلني الجنة. ذلك فضل الله، يعني هذه المغفرة وهذه الجنة وهذا الإيمان هو من فضل الله سبحانه وتعالى، الفضل من الله سبحانه وتعالى. لأن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للعبد من جنة أو مغفرة أو إيمان أو شيء هذا لا يجب عليه سبحانه وتعالى، أي لا يجب على الله سبحانه وتعالى، لا يجب عليه شيء لخلقه أصلا. يعني لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول له أنا أستحق كذا، أو أنا إذا فعلت لابد أن تعطيني كذا، لا أحد يفرض على الله سبحانه وتعالى ما يعطيه. هذا هو معنى ذلك فضل الله، فكل هذا العطاء وكل هذا الخير وكل هذه النعم هي من عطاء الله عز وجل ومن هبة الله عز وجل ورحمته بعباده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء يعني يعطيه من يشاء من عباده، يعطيه تكرما وامتنانا وإحسانا وتفضلا. وانظروا هنا قال تعالى يؤتيه من يشاء، أي هذا الفضل يؤتيه من يشاء، هذه المشيئة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى، يعني مشيئة مقترنة بحكمة الله عز وجل، أي أنه سبحانه وتعالى يعطي الفضل لمن؟ لأهله، يؤتيه من يشاء. وقد بين الله عز وجل في نصوص سوف نذكر بعضها أن هذا الفضل يعطيه الله عز وجل لمن كان له أهله. فلا يظن إنسان أن هذا الفضل لا يكون من ورائه سبب، ولهذا انظر الدليل في القرآن أن الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل الرسالة، أي الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الرسالة ويعطي هذه النبوة ويختص من شاء من عباده بالنبوة أو الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه أهل لذلك. ولهذا إذا كان الإنسان لا يستحق الخير ولا يستحق الفضل ولا يستحق الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى أيضا لا يعطيه ذلك الفضل. ولهذا انظروا ماذا قال الله عز وجل في القرآن، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لأن بعض الناس قد يحتج ببعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل العباد، قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال أنا ما هداني الله عز وجل، أنا أضلني كيف أفعل إذا أنا لا أحاسب، أنا حالي في حال تلك الورقة التي تكون في مهب الرياح يصنع بها الرياح ما يشاء. لكن هؤلاء لا فهموا عن الله سبحانه وتعالى مراده، وكثير من الناس يأتوا من قبل جهلهم بمراد الله عز وجل في الكتاب والسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله عز وجل. هذا الإنسان لابد أن ينظر. فانظروا هنا قال على الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم زاغوا انحرفوا عن الطريق ظلوا اختاروا الضلال عن الهدى فأزاغ الله تعالى قلوبهم لأنهم لم يكونوا أهلا لمن للهداية. لكن انظروا أصحاب الإيمان وأصحاب الهدى، الله سبحانه وتعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربهم. فالذين آمنوا واهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى له ماذا؟ أعطى له تلك المشيئة والقدرة على اختيار الشيء، فأنت الذي تختار. ولهذا انظروا ماذا قال الله عز وجل في سورة الشمس، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لو كان الله سبحانه وتعالى يفرض على العبد أن يختار الفجور أو يختار التقوى لقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها أو تقواها، يعني أعطاها إما الفجور وإما التقوى. لكن ماذا قال؟ قال فألهمها فجورها والتقوى، أعطى لها الفجور والتقوى والنفس لها أمثلة. لابد أن تكون هناك إرادة من الإنسان وتكون مشيئة من الإنسان. ولهذا قال تعالى بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن لا يمكن الإنسان أن يختار الضلال مثلا أو يختار الهدى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لو شاء لا يكون منه الضلال أو لا يكون منه الهدى لا يكون منه. والأصل في هذا أن نرجع هذه مسائل القدر إلى فهم هذه النصوص، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعطي الفضل لأهله، يعطي الفضل لصاحبه. ولهذا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال في الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل قال في الآية أخرى أوضح من هذا قال ويؤتي كل فضل فضله. يعني هذا فضل من يعطيه؟ يعطيه الله سبحانه وتعالى لصاحب فضل، صاحب الخير والهدى والإيمان، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعطيه. وانظروا الآن لكم أن تفرق، مثلا نقول هؤلاء علماء وهؤلاء جهال لكن مؤمنون يصلون ويصومون ويزكون، ولكن هذا العالم لما هداه الله سبحانه وتعالى إلى دينه وإلى فقه دينه وإلى تأمل وتدبر كتابه والعمل بإحكامه، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أشياء لا يعطيها لباقي الناس. ولهذا انظروا فقط بين الناس بين العالم وبين الجهل، الله سبحانه وتعالى يطيل في عمر عالم ويطيل في عمر جاهل. الجاهل أحيانا ما عنده علم وعنده يعني حتى ولو كان دينا وكان مستقيما ربما 60-70 سنة يخرب ما يقدر. لكن الإنسان العالم العامل بعلمه يطيل الله سبحانه وتعالى عمره ويحفظ له عقله ويحفظ له علمه، والإنسان له أن يسمع بده أن يشاهد. أنا فقط في رمضان وفي عمرتي وفقني الله سبحانه وتعالى بمجازي الشيخ عالي الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله وأطال عمره، الرجل عنده في عمره 96 سنة 96 سنة من كلمة الشيخ محمد بن إبراهيم، وما زال إلى اليوم يحضر إلى الحرم، وعنده عمره تقريبا في كل شهر يأتي 6 أيام ويأتي في رمضان مشتغل بالذكر والعلم. وقرأنا عليه كتاب يعني أحاديث رواها بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقرأ والشيخ يستمع، يعني رجل 96 سنة يعني قد يخونه السمع أحيانا، ولكن هو جالس على كرسيه وأنت تقرأ يعني على بعد متر تقرأ وهو يحفظ. وإذا أخطأت أو استشكلت شيئا وسألته أجل أجل، ويأتي له الناس يقرؤون عليه في الظهر، ويأتي له الناس يقرؤون عليه في العصر، ويأتي له الناس يقرؤون عليه في الصبح، وهو ما زال الآن يذكر مسائل العلم ويصحح ويضبط إلى غير ذلك. يعني تنظروا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يوفق هؤلاء الأخيار هؤلاء العلماء إلى ما لا يوفق إليه آخرون. فهذا ماذا؟ هذا من الفضل الذي أتاه الله سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء. فبقدر اجتهادك في الطاعة والدين والإيمان بقدر ما يتفضل الله سبحانه وتعالى عليك بواسع العطاء وكريم المنن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي عباده ما يشاء. ولهذا قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كنت صاحب فضل الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك. يا أيها النبي كما قال الله عز وجل قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. يعني إن علم الله سبحانه وتعالى أن في قلوبكم خيرا أيها الناس يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا الفضل يتماشى مع الفضل. فكلما الإنسان كان ذا فضل كلما أعطاه الله سبحانه وتعالى فضل. وكلما كان مجانبا لذلك الفضل غير عابد به بقدر ما يحرمه الله سبحانه وتعالى من ذلك الفضل. وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث في هذه الآية يصدق حديث أن قوما من الفقراء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم من المهاجرين قالوا يا رسول الله إن الأغنياء سبقونا في بعض الأعمال نصلي كما يصلون ونصوم كما يصومون ولكن لهم لهم فضول أبوة يتصدقون به. الله عز وجل في ختام هذه الآية الكريمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذو يعني صاحب. والفضل وصفه الله عز وجل بأنه عظيم. وفضل الله ليس كفضل الناس. فضل الله ليس كفضل الناس. فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. كل فضل فهو له سبحانه وتعالى. والخير يرجع إليه سبحانه وتعالى. وجميع المنن والنعم الظاهرة والباطنة هي لله عز وجل. بل قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة تصيبك أيها الإنسان فاعلم أنها من الله سبحانه وتعالى. فالله ذو الفضل العظيم. ولهذا لابد الإنسان أن يستشعر هذا المعنى حتى لا يغيب عن ذهنه. بعض الناس أحيانا يعني يتعب في حياته ويعمل ويبدأ ويجتهد ويوفقه الله سبحانه وتعالى لكسب ثروة من المال مثلا، لكن ينسى أحيانا أن هذا التوفيق النسبي بالنسبة له أو هذا التوفيق لجمع هذه الثروة هو من فضل الله عز وجل من عطاء. لأن هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يعطيها لمن أحب فقط، يعطيها لمن أحب ولمن لم يحب. كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. كما أن هذه الدنيا وهذا الخير يمنعه الله سبحانه وتعالى عمن يحب وعمن لا يحب. فالمؤمن قد لا يعطيه الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك خير، وقد يعطيه ويكون هذا أيضا نوع من الابتلاء، ويكون نوع من الابتلاء. لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي ماذا؟ يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء. حتى كان عمر بن الخطاب يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نسلم. لأن الضراء فيها نوع من الضيق تؤلم الإنسان، لكن السراء والمال والفرح وهذه قد تطغي الإنسان وتوسيل شكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يستشعر هذا المعنى. كل فضل يصيبك أيها الإنسان فهو من الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم. ولهذا إذا درسك الله عز وجل لا تنسى أن تقول يوم هذا من فضل ربي، أعطيت إنسان يقلد بارك الله فيه وكثر خيره هو وإلى غير ذلك قل له هذا من فضل الله، هذا من فضل الله ليس من فضلي ولا باجتهادي ولا بحيلتي ولا بكذا. وسيأتي بعد ذلك ما قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي بعدها وهي آية عظيمة حجة على القدرية والمعتزلة، وهي قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فكل ما يصيبك أيها الإنسان من نعم ظاهرة أو باطنة فهي من فضل الله عز وجل يجب شكرها. وأحيانا الإنسان قد يصيبه فضل ولا يصيبه آخر، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى جميع الناس بنظرة واحدة، لأن بعض الناس يغفل عن معنى عظيم. يجد إنسان رزقه الله سبحانه وتعالى وهو لم يرزق بمثل ما رزق، مع العلم أنهما مثلا يعني سعي في ذلك الرزق في وقت واحد وباتخاذ أسباب واحدة وباجتهاد واحد، ومع ذلك هذا رزق وهذا رزق. فأنت إذا لم ترزق ما تقول يعني هذا حصل على كذا ولأنها أنا لست يعني أفضل عند الله عز وجل أو أن هذا أفضل عند الله عز وجل، قل هذا فضل الله يسير من الناس. الدليل هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا لما جاء قوم من الفقراء صلى الله عليه وسلم قال: يوجد أغنياء معنا يصلون كما نصلي ونصوم كما يصومون، لكن لهم فضول أموال، أموال زائدة يتصدقون، نحن نتصدق فقراء. دله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يعوضون به هذا الذي فاته من الخير ومن الطاعة ومن عمل الصالح وهي الصدقة. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33 سبحان الله و33 الحمد لله و33 الله أكبر، هذا يحفظ من الصلاة. إذا يشتغل به فذهبوا سمع الأغنياء هذا فصاروا أيضا يفعلون مثل فعله، راجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمع إخوانه الأغنياء ما ذكرته لنا، إذن هم يتصدقون أيضا يسبحون ويحمدون ويكبرون مثلنا، فماذا قالوا؟ فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحاصل أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وفضل الله سبحانه وتعالى ليس محصورا في شيء أو عند إنسان. فاعلم أن كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فهذا يعد من فضله ويعد من كرمه وهو من الفضل العظيم. ولا تدري ما هو خير لك، لا تدري ما هو خير لك. أحيانا يعني أتصور أنت مثلا لو أنه كنت تعلم، يعني تصور فقط تنفيذ، وإذا أنت لا تعلم الغيب، لو كنا نعلم الغيب استكثرنا من الخير كما قال الله عز وجل، لكن لو كنت تعلم أو قدرنا أنك تعلم بأن سوف تصير غنيا، ربما أغنى رجل في العالم تصير غني، ولا شك أن هذا يحبه كل إنسان، لكن نمي لك أو أخبرت أيضا أنك سوف تبتلى بمرض عسير، مرض يفضي إلى ماذا؟ إلى هلاك. فعندك مال راح ينزل عليك، لكن بعد ذلك أخبرت أنه مع هذا المال قد يأتيك مرض، يتسلط عليك مرض، والمرض هذا فيه آلام وفيه أوجاع. فأنت ماذا كنت تخيل؟ أنت ماذا تختار؟ يعني أن يأتيك هذا المال ويأتي معه المرض، أم أنك تريد أن يقال لك أنت لا تأخذ المال لكن تنزل العافية، يعني لا يسلط عليك المرض، ماذا كنت تختار؟ تختار العافية لا شك، تختار العافية وتترك ذلك المال، لأن المال إذا جاء وأنت في هذا المرض لا يمكن أن تتمتع بذلك المال ولا أن تنتفع به، فأقول لا أنا أريد العافية. إذا انظر أنت أحيانا قد تحرم الرزق وقد تحرم شيئا من عطاء الدنيا الظاهر، لكن قد يعوض لك بما هو أعظم من هذا المال ومن هذا الرزق. قد تعطى الإيمان، قد تعطى العافية، قد تعطى العلم. هذه النعمة الآن حضوركم الآن في المسجد وجلوسكم لسماع الذكر وشهودكم لصلاة الجماعة المغرب والعشاء وحضوركم لمثل هذا الدرس، هذه من أعظم النعم ومن أفضل العطاء الذي من الله سبحانه وتعالى به عليكم، وقد حرم منه يعني ألوفا من الناس. فإذا هذا الإنسان يقدر هذا الفضل ويقدر هذا العطاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من فضله، إذ الفضل من الله سبحانه وتعالى وهو بيده سبحانه وتعالى مفاتيح الخير وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.